نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى إلى قول المصنف: باب استقبال القبلة، أو باب استقبال القبلة. والقبلة هي الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام، واستقبالها طلب قبلها، طلب قبلها يعني طلب عينها لمن كان قريبا يراها، وطلب جهتها لمن كان بعيدا عنها، وهي شرط للصلاة، وهي شرط للصلاة، إلا لعاجز ونحوه أو متنفل، إلا لعاجز ونحوه أو متنفل. عاجز عن أن يستقبل القبلة كالمريض، سام مريض في مستشفى ولا يجد من يوجهه إلى القبلة يصلي على حاله، إنسان في حرب أو يتبعه عدو أو يتبعه وحش أو نار أو نحو ذلك فيصلي على حاله. وهذا مما يبين أن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط بحال. فاستقبال القبلة شرط في الصلاة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. قال: وفي رواية: كان يوتر على بعيره. قال: ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني الصلوات الخمسة. قال: وللبخاري: إلا الفرائض، يعني إلا الخمسة الفرائض المكتوبات. وقوله كان يسبح يعني يصلي النافلة، يعني يصلي النافلة أيا ما كانت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، فيحمل على النوافل إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، لأن راتبة الفجر كان يصليها، وكذلك الوتر. ويحمل على النافلة المطلقة أو المسببة. ونص على الوتر، قال: كان يوتر على بعيره، وسماها تسبيحا من تسمية الكل بالبعض، كما نسميها ركعة، والركعة بعض من الصلاة، واضح؟ ونسميها، يقول: صلى سجدتين أو صلى ركعتين، فمن تسمية الشيء ببعضه. وقوله حيث كان وجهه يعني حيث كانت جهته، سواء كان جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة. وهذا من تيسير الله رب العالمين على المسلمين، لا سيما وأن النوافل أكثر من الفرائض، والأمر كما يقول الفقهاء: كلما ضاقت تسع، أو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من باب أولى: إن هذا الدين يسر. فالله رب العالمين يسر على المتنفلين. وقوله يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود. وعند الترمذي وأبي داود عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجعل السجود أخفض من يخفض من الركوع، يعني هكذا رأسه، الرأس هكذا. إذا ركع مال بها قليلا، فإذا سجد مال أكثر من ميله الأول. وعلى هذا يكون الإيماء بالرأس لا بالظهر، يعني ما ينزلش بظهره، لا ينزل بظهره وإنما برأسه، وهو الإيماء. وكان ابن عمر يفعله لعظيم اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغه عنه صلى الله عليه وسلم. وقوله كان يوتر على بعيره، فيه أن الوتر نافلة سنة وليس بواجب، خلافا لمن قال بالوجوب، وهو من مسائل الخلاف. وقوله إلا الفرائض، لكون استقبال القبلة شرطا لها للمتمكن من ذلك، لكون استقبال القبلة شرطا لها للمتمكن من ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قوله: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، إذ للمفاجأة، فوجئوا برجل أتاهم فأخبرهم خبرا. الآن استقبال القبلة عندهم كان أمر قطعي ولا أمر ظني؟ أمر قطعي. وأتاهم خبر رجل واحد، حتى هم لم يروا وجهه لأنهم في صلاة، ولكنهم مع ذلك استجابوا لأمره لما أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة بعدما كان يستقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر بعد مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم. ثم حولت القبلة لحكمة أرادها الله رب العالمين في السنة الثانية. العرب رباهم الله رب العالمين على مراحل، بعد أن دانوا بهذا الدين وصدقوا، كان كل حين يمتحنون امتحانا حتى يجردوا وحتى يخلصوا الدين لله رب العالمين. ولذلك طيلة هذه الفترة لم يفرض عليهم الجهاد، أن من لم يتجرد لله ظاهرا وبطنا لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله حق الجهاد. فكانوا كل حين يمتحنون، الدعوة كانت سرية فأعلنت، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من الإيذاء لهم بعد إعلان الدعوة، كل ذلك بعض الناس يرتدون. ثم بعد ذلك يحدث الإسراء والمعراج، تمحيص. ثم بعد ذلك الهجرة من الموطن الذي ربي فيه الإنسان ونشأ فيه وترعرع، تمحيص. ثم بعد ذلك ينزل بعض الأحكام التي تخالف شأن العربي، اتجه إلى بيت المقدس قبلة اليهود وبيت أبي إبراهيم، بيت الله المعظم الذي يعظمونه وورثوا ذلك عن آبائهم كابرا عن كابر، ولكن تربية النفس على التجرد في الاتباع، فحيثما يمم الشرع يمم. حتى إن من أشد ما نزل عليهم ما نزل أولا أيضا لحكمة في أمر من رأى أهله والعياذ بالله في حال الزنا، فكان عليه أن يأتي بأربعة شهداء. هذا أمر تأباه الفطر، حتى قال سعد بن عبادة ما قال، هذا كله تربية. بعد كده نزلت آية الملاعنة. الشاهد أن هذا الأمر كان لحكمة أرادها الله عز وجل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فلما قيل لهم توجهوا إلى بيت المقدس توجهوا، وهم هم الذين في الصلاة قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة فتوجهوا. هذا يبين لك قدر الصحابة، يعني من تصور هذه الصورة علم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة منه أولا عظيم قدر الصحابة، ثانيا عظيم استجابة الصحابة للأمر الشرعي، ثالثا قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد لا سيما إذا احتفت به القرائن أفاد العلم كما هو الراجح ورجحه محقق أهل العلم في مصطلح الحديث. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن. أنزل عليه فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا على الوجه اللائق به، ومن أسمائه العلي والأعلى والمتعالي، وهي نص في صفة العلو. ومن الأسماء التي تدل على العلو باللزوم المحيط والشهيد، وأدلة صفة العلو كثيرة جدا في الكتاب والسنة. قال وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام يعني إلى بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة، ففيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة. وفيه أن من صلى لغير القبلة يعني مجتهدا، يعني اجتهد القبلة وصلى فأداه اجتهاده إلى جهما، فجاء آت فقال إن القبلة يسارا أو يمينا فاستدار، فهذا صلاته صحيحة كهذه الحالة معنا. ووجب عليه الاستجابة لأمر القائل إلا إن اقترنت عنده قرينة تدل على كذبه أو خطأه، كمن دخل الصلاة متيقنا أن هذه جهة القبلة، أو سمع صوت رجل يعلم كذبه ونحو ذلك. خلاف ذلك وجب عليه الاستجابة لخبر هذا الواحد. واضح؟ قال عن أنس بن سيرين رحمه الله قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ما الذي نسيت أن أنبه عليه في الأحاديث الماضية أن استقبال القبلة هو أول نسخ في الإسلام، ومن قرأ سورة البقرة وجد أن هذا الأمر قدم له بمقدمات عظيمة، منها آية ما ننسخ من آية، ثم بعد ذلك ذكر أمر اليهود والنصارى وما هم عليه، ثم بعد ذلك ذكر بناء البيت على يدي إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك ذكر الأمر بالتحول إلى الكعبة، لأن الأمر كان أول نسخ فمهد له، وهذا تتعلمه في أمور الدعوة أو في أمورك الحياتية عموما. وقدموا لأنفسكم، كل شيء تقدم له بمقدمة تمهد له بتمهيد. وثبوت النسخ خلافا لليهود، بل اليهود أنفسهم مختلفون في أمر النسخ، والنسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار، لأن الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب، والنسخ يكون لحكم يريدها الله رب العالمين من عباده. قد يكون النسخ لمساو كما في هذه الحال من الاستقبال لبيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا مساوي من جهة الخفة والثقل، وقد يكون لأخف كما في آية المصابرة في سورة الأنفال، فإنه كان يجب على المجاهد المسلم أن يصبر أمام 10 من الكافرين ثم خفف إلى 2، وأما من الأثقل إلى الأخف كما كان من الأخف إلى الأثقل، كما كان في أمر الصيام حيث كان الأمر على التخيير، ثم قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما أنس بن سيرين فهو تابعي ثقة، وهو أخو محمد بن سيرين الإمام التابعي المعروف. قال: استقبلنا أنسا، يعني ابن مالك، يعني ابن مالك رضي الله عنه، حين قدم من الشام، وذلك لما ذهب إلى دمشق في الشام، خرج من البصرة في العراق إلى دمشق في الشام، حيث عبد الملك ابن مروان خليفة المسلمين حينئذ يشكو إليه ظلم عامله الحجاج، حجاج ابن يوسف الثقفي، ففيه جواز شكوى العمال إلى ولي الأمر، ولا يترتب على ذلك نزع يد من الطاعة، وهذا أمر متقرر عند أهل السنة، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فلقيناه بعين التمر موضع بين العراق والشام، قال: فرأيته يصلي على حمار، ففيه جواز الصلاة على جميع الرواحل، من بعير وخيل وبغل وحمار ونحو ذلك، وفيه أن الحمار طاهر وعرقه طاهر، وإن كان لحمه نجس، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل، أمر أولا بكسر الآنية ثم أمر بغسلها حفاظا على المال على الآنية، وقال عن لحوم الحمر الإنسية إنها ركس، وخرج بذلك لحوم الحمر الوحشية، فالمحرم لحوم الحمر الإنسية التي نراها. وصلاة على الحمار دليل على أن عرقه وجلده طاهر، والله أعلم. والشاهد فيه: فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل ما فعلته، يعني في النوافل دون الفرائض، لحديث ابن عمر السابق، يعني في النوافل دون الفرائض. وفيه أن الشرعيات مبناها على المتابعة، لأنه سأله: من أين لك ذلك الفعل؟ فدله على الدليل الشرعي، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: يبقى خلاصة الباب السابق أن استقبال القبلة شرط في الفرائض إلا لعاجز ونحوه، وأما في النافلة فمستحبة، لا سيما في ابتداء الصلاة، كما ثبت عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل أولا ثم حيثما توجهت راحلته. نعم سيدنا في السفر. جزاكم الله خير. فالأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفي، إلا ما دل الدليل على خلافه، والدليل دل على استحباب استقبالها في السفر، فيبقى في الحضر على ما هو عليه، والله أعلم. قال: باب الصفوف، يعني باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأنها من تمام الصلاة، فتسويتها واجبة يأثم تاركها، فتسويتها واجبة يأثم تاركها. وفي القرآن سورتان بهذا المعنى، يرحمك الله، سورة الصافات يعني الملائكة، وسورة الصف. وقد أمرنا بالاصطفاف كما تصف الملائكة، وهي من خصائص هذه الأمة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم أمر، والأمر للوجوب. ثم علل الأمر بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فدل على أن عدم التسوية نقصان في الصلاة، فدل على أن عدم التسوية نقصان في الصلاة، وهذا إثم تترتب عليه العقوبة كما يأتي في الأحاديث التي بعده. قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بين وجوهكم إما على ظاهرها، والمراد عدم الاتفاق الناشئ عنه كراهية البعض للبعض، ويظهر ذلك في علامات الوجه بالعبس بالعبوس ونحو ذلك، فيكون الأمر مبني على الكراهية. أو بين وجوهكم يعني بين وجهات أنظاركم وأفكاركم، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. وهذا تفسر الروايات الأخرى أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وعلى كل فهذا مستلزم لذاك وذاك متضمن لهذا، فإنه إن تخالفت القلوب تنافرت الوجوه، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وإذا تنافرت الوجوه تدابرت القلوب، فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك علينا أن نحرص على أمر تسوية الصفوف، وهذا يدلنا على أمر عظيم، وهو علاقة الظاهر بالباطن، علاقة الظاهر بالباطن، لأن تسوية الصفوف أمر ظاهري تعلق بمخالفة القلوب وأمر باطني. وقس على ذلك أمور عظيمة، الأكل هذا يؤثر، المأكول يؤثر في الآكل، ولذلك نهينا عن أكل كل ذي ناب ومخلب، وعن أكل النجاسات، وهذه الأمور تؤثر في طبع الإنسان، وعن أكل الخنزير، ونهينا عن الجلوس في الأماكن النجسة والأماكن التي تحضرها الشياطين، كل ذلك يؤثر في القلب، وعن مصاحبة الطالحين والفاسدين، وعن مصاحبة أهل البدع، لأن هذا كله يؤثر، هذا كله من أمور الظاهر التي تؤثر في الباطن، في أمور كثيرة، ومنها عدم مشابهة الكافرين، لا في طباع ولا في لباس ولا في غير ذلك من الأمور التي تؤثر على الباطن، فالظاهر متعلق بالباطن. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مداوما على تسوية الصفوف، وإنما علمهم ثم بعد ذلك عند الحاجة إذا لم يستوي الصف سواه صلى الله عليه وسلم. أما إن عقل الناس ذلك واستووا من لدن أنفسهم فقد انتهى الأمر وحدث المطلوب. فإن بدأ أحد منهم وخرج عن الصف فحينئذ يسوى الصف، ويقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال صاحب الكتاب: اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. في هذا الحديث بيان كيفية الصفوف. فأما إن كان المأموم واحدا فيصلي عن يمين الإمام محاذيا له كما في حديث ابن عباس، وأما إن كان اثنين فصاعدا فيصليان وراءه. ويدخل في صفوف الرجال الصبيان، وأما النساء فيصلين من وراء صفوف الرجال أو الصبيان، وإن كانت امرأة واحدة صلت وحدها. وفيه جواز الصلاة على الحصير وإن اسود من طول مدة مكثه، لأن هذه ليست نجاسة. وقوله من طول ما لبس أخذ منه أهل العلم فائدة عظيمة، وهي تحريم الجلوس على الحرير لعموم نهيه عن لبس الحرير ومن لبسه الجلوس عليه. في لغة العرب قال: من طول ما لبس. وفيه جواز الجماعة في النافلة حينا من دون اتخاذها عادة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. فيه جواز بيتوتة القريب عند قريبته دون ضرر حاصل للزوج أو لها. وفيه استحباب قيام الليل، واختلف هل هو واجب في حقه صلى الله عليه وسلم أم مستحب، والجمهور على الاستحباب. قوله فأخذ برأسي فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، وفيه أن من قام عن يسار الإمام أخذ برأسه إلى يمينه. وفيه بيان مقام المأموم الفرد وهو عن يمين الإمام. نعم نعم مش فاهم. هي صلي وراها رجال؟ لا لا يجوز. لا لا لا صلي مع الحريم ورا الرجال، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.